سبحانه وتعالى، وما لنا ألا نتوكل على الله. على الله توكلوا معشر المسلمين والمؤمنين، على الله فتوكلوا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. هو الهادي سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلك الحمد ربي أن هديتنا، لك الحمد ربي أن أعطيتنا، ولك الحمد ربي أن وفقتنا. اللهم لك الحمد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا، اللهم عليك توكلنا وإليك لجأنا. الحمد لله الذي دلنا عليه، الحمد لله الذي هدانا إليه، الحمد لله الذي وفقنا إليه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنعمة الهداية نعمة عظيمة كبيرة جليلة، نعمة الهداية لا تقدر بثمن. وإن أصابك ما أصابك وأنت مع الله، فإن كل أمر يكتب لك أجرا. وإن أصابك ما أصابك فإن الله يزيدك به ذخرا. فاعلم يا عبد الله أن الله جل وعلا يراك ويسمع كلامك، عليم بحالك، والله جل وعلا يعلم حال قلبك ومتقلبك، يعلم سرك ونجواك، يعلم سبحانه وتعالى أنفاسك، ويعلم جل وعلا كل حركة وكل سكون، يعلم الله وهو العليم سبحانه لا يخفى عنه شيء. فتوكل عليه، عليم بحال أحبابك وأعدائك، عليم بحال أقاربك وجيرانك وأقرانك، عليم سبحانه وتعالى بما ينفعك ومن يريد أن يضرك. هو الله العليم بكل شيء وإليه يرد كل شيء. فتوكل عليه ينجيك، وتوكل عليه يغنيك، وتوكل عليه. إن الله بالغ أمره، إن الأمر من الله، وإن السداد من الله، وإن الرفعة والعزة من الله جل في علاه. وإن تكالب من تكالب، وإن تآمر من تآمر، على فقرك وفاقتك وعجزك، وإن تكالب من تكالب على جهلك وجهالتك، أن يجعلوا عليك الجهل وأن يأخذوك إلى طريق الجهالة. وإن تكالب عليك من تكالب عليك حتى يغيروا سعادتك وإسعادك، حتى يجعلوا عليك لباس الشؤم والبأس. فإن الله تعالى حليم وعليم سبحانه وتعالى. غرهم حلمه سبحانه أن لم يعجل عليهم عقوبة، غرهم حلمه سبحانه وتعالى أن يراهم فيستر عليهم، غرهم حلمه جل وعلا، وهو الله ينادي فيقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ هو الله. فتوكل عليه إذا أيقنت وعلمت يقينا أن شفاءك بيده، وإذا علمت يقينا أن غناك بيده، وإذا علمت يقينا أن دواءك بيده، وإذا علمت يقينا أن انشراح صدرك بيده، وإذا علمت يقينا أن ثبات أمرك بيده، وإذا علمت يقينا أن سبل السعادة بيده. فتوكل عليه ولا تتوكل على غيره، لا تتوكل على غيري، وإياك إياك أن يلتفت قلبك إلى مخلوق ضعيف لا يستطيع أن يغير أو يبدل أو يحول إلا بأمر من الله. اجعل قلبك لله جل وعلا، واجعل توكلك على الله سبحانه وتعالى، وعلى الله فتوكلوا. يا معشر المؤمنين والموحدين من الجن والإنس أجمعين، على الله توكلوا، على الله وحده سبحانه. نعم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. توكلنا عليك يا الله، توكلنا عليك يا الله في رفع الضر والهم والغم، توكلنا عليك يا الله وجعلناك ربنا، وجعلناك ربنا ناصرا لنا ومؤيدا لنا وحافظا لنا، جعلناك ربنا شافيا، جعلناك ربنا شافيا وهاديا، فلك الحمد ربي أن هديتنا ودللتنا وأرشدتنا وسددتنا، فجعلتنا ممن يتوكلون عليك حق التوكل. ولو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل، والله تساق إليكم الأقوات والأرزاق والخيرات والبركات، ينال العبد التوفيق والرزق على قدر توكله في كل مسألة من المسائل التي لجأ فيها إلى ربه متضرعا خاشعا باكيا مجتهدا، وعقد القلب على الله ولم يلتفت فيها إلى غيره. ففهمناها سليمان، وكان الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إذا استشكلت علينا المسألة من المسائل كان يردد ويكرر: اللهم معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. نعم، فالله جل وعلا يرى حينها توكلك عليه وسؤلك سؤالك وحاجتك إليه في علم وفهم، فيرشدك الله جل وعلا. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام في دعاء الافتتاح أن يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. توكل على الله وسؤال لله جل وعلا، يسأل ربه سبحانه وحده. فإذا سألت فاسأل الله جل وعلا، اسأل الله سبحانه وتعالى، اسأله شفاء وقوة، اسأله سبحانه وتعالى توفيقا وسدادا، اسأله رزقا واسعا طيبا حلالا، اسأله زوجا وذرية، اسأله سعة في الرزق، اسأله قوة وطاقة وهمة، اسأل ربك جل وعلا فأنت تسأل غنيا ملكا كريما، اسأله وأنت تتوكل عليه وحده لا تلتفت إلى غيره، وإن أخذت بالأسباب فلا تتوكل عليها وتوكل على ربها، وتوكل على مسببها، إنه الله سبحانه ما أعظمه من إله. إليكم معشر الجن والإنس، إن الله خلقنا وهو الذي يدبر الأمر ويرجع إليه الأمر، بل ترجع وتصير إليه الأمور، إنه الله، ويعلم ما في قلوبنا من توكل، ويتفاوت الخلق في توكلهم على الله، والأنبياء أشد توكلا وأقوى توكلا على ربهم جل وعلا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل على ربه، وكان يحسن الظن فيه، كان يتوكل على الله يأخذ بالأسباب، وكان يعلم أن ما أصابه ما كان ليخطئه، كان يتوكل على الأسباب ويتوكل على الله وفي طاعة الله وفي جنب الله مع ما أصابه من أحب وأقرب الناس إليه. نعم ابتلي فصبر، ومع التوكل على الله ازداد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، ازداد عليه الأمر تكالبا وأذية وتآمرا، فازداد توكلا على الله، فكلما أوذي إلا وصبر. والنصر مع الصبر، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ونصبرن على ما آذيتمونا مع التوكل على الله. وفي الأذية، الأذية في جنب الله في سبيل الله جل في علاه، يزداد التوكل على الله وتم يأتي النصر بإذن الله جل في علاه. نعم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إن التوكل على الله سبب لأسباب النجاة وسبب لأسباب الرفعة. إن العبد إذا ابتلي بأصحاب فسكنه الجن والشياطين الكبار، وعلموا أن في قلبه توكلا جازما على الله جل وعلا أحرقهم ذلك التوكل. يؤذيهم توكل العبد على مولاه، لأنهم يسعون جاهدين أن يصرفوه عن طاعة مولاه وعن توحيد الله وعن التوكل على الله. فالتوكل على الله قمة التوحيد والإنابة إلى الله جل في علاه. على الله فتوكلوا، لا تتوكلوا على تمائم، لا تتوكلوا على عزائم، لا تتوكلوا على أحجبة، لا تتوكلوا على قبور مأرحة، لا تتوكلوا على أشخاص، لا تتوكلوا على جن أو شيطان، لا تتوكلوا على كل أمر من أمور الشرك والشعوذة والخرافة والدجل، لا تتوكلوا على ما شاع من أعراف بارية وعلى ما داعى من تقاليد واهية. توكلوا على الله جل وعلا، واعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. والله جل وعلا قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وربي إن العبد إذا توكل على الله حق التوكل رزقه الله كما يرزق الطير تغدوه خماصا وتروح بطانا، تذهب في الصباح الباكر بطونها فارغة، وترجع وهي ممتلئة قد شبعت، وتشبع صغارها وفراخها. توكلت على الله ولجأت إلى الله، فأرشدها الله جل وعلا إلى قوتها، إلى طعامها، إلى شرابها. هكذا يريد المولى جل وعلا منا. وإن كان في يدك مال لكن قلبك معقود على الله لا تلتفت إليه، وأنت متوكل على الله جل وعلا معه ما أعطاك الله من مال وسعة. والفقير يتوكل على الله، والغني يتوكل على الله، والصغير يتوكل على الله، والكبير يتوكل على الله. فالتوكل وكلا، والتوكل شرط، والتوكل أمر لكل مسلم ومسلمة يرجو الله واليوم الآخر، معشر الجن، معشر الإنس والجن، توكلوا على الله، فإن أسباب الفلاح معقودة مرتهنة بالتوكل على الله جل وعلا. انظر في خلق الله، انظر في صنعة الله، انظر في حكمة الله جل في علاه، كيف رفع السماء سبحانه، وكيف بسط الأرض سبحانه، وكيف خلق ما لا تعلمون، وقدر فيها أرزاقها، ويسوق الله جل وعلا الرزق لكل خلق من خلقه. سبحانه الرزاق، أيضيع أمرك؟ أيضيع سبلك؟ أيضيع طاعتك وحاجتك؟ إن الله عند ظن عبده به فظن ما شئت، فأحسن الظن في الله، وهذا من تمام التوكل على الله. فإن لنا ربا جميلا كريما غنيا، فإن لنا ربا حليما غفورا، فإن لنا ربا يغفر الذنب ولا يبالي، فإن ربا يعطي سبحانه وتعالى بلا حساب. فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. الله الغني فتوكل عليه لسد دينك. الله الغني وهو الرزاق الغني، فاسأله وتوكل عليه لسد حاجتك وفاقتك. توكل عليه واسأل الله بإلحاح، واسأل الله جل وعلا بإلحاح. فكم من فقير أغناه الله ويسر الله له أسباب الغنى ما كان يعلمها. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هو الله الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. نعم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. نعم، لقد قالوا على الله كلام السوء وصفوه بصفات النقص والسلب ولا تحديق في حقه. له الخير كله، والخير منه وإليه، والشر لا ينسب إليه، وهو الغني الكريم. يا من ترجو مالا، يا من ترجو سعة، فاسأل الله. فالبخيل من بخل عن نفسه لم يقدم بين يدي ربه سؤالا، يظن أن السؤال لا يؤتي أكله. فدعاؤك لربك وسؤالك لله جل وعلا من توكلك على الله، وأخذك بأسباب وإن كان يسيرة من توكلك على الله، يغنيك الله جل وعلا من واسع فضله، فيجعل الله فيها بركة. الطير تطير في الآفاق باحثة، فيسقيها ربي جل وعلا مع ضعفها. سبحانه وتعالى هو الغني الكريم. هزي إليك بجذع النخلة، نعم، تساقط عليك رطبا جنيا. نعم، إنها الأسباب وإن كانت يسيرة، ولن يوفق العبد إليها إلا بتوفيق الله جل وعلا. فإذا سألت الغني أغناك ويسر لك سبل ذلك، وأنت وإن كنت لا تظنها ولا تخطر لك على بال. فمن باب التوكل بداية أن تسأل الله وحده، وأن يأخذ قلبك على الله جل وعلا وحده. فاسأل الله بإلحاح، اسأله في كل وقت، اسأله في سجودك، واسأله عند صلتك، واسأله عند برك، واسأله عند صدقتك، واسأله عند طاعتك، اسأله عند حاجتك وفاقتك، عند اضطرارك، اسأله اسأله في كل وقت من أوقاتك. فربي لا يغفل ولا ينام، يسمع ويرى سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه هو ولم يدعو غيره، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإلههم مع الله. وإياك أن تشرك مع الله وإن كان شركا خفيا، فإنه يراه ومطلع عليه. إياك أن يلتفت قلبك إلى غيره، كيفما كان حال هذا المخلوق وإن كان نبيا أو رسولا. فما ظنك بمن يقولون هو ولي أو صاحب كرامات؟ لا بد أن يكون القلب مع الله لا ند له ولا شريك له. من أشرك معه غيره تركه وشركه وشريكه. فاسأل الله جل وعلا وقلبك يرتعد، قلبك يخفق وجسمك ينتفض وعينك تدمع، فإذا بلغت إلى هذه فاعلم أنك عند الله في مكان عال. فحينها تستجاب الدعوات، تقال العثرات، تبهى الزلات، حينها يصب عليك ربي، يصب عليك الخير صبا صبا من رب الأرض والسماوات، لأنه علم أن هذا العبد حقق مراد الله منه. إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إياك أن تظن بربك عجزا أو فقرا أو فاقة، أو أنه ينساك أو أنه لا يراك أو يتخلى عنك. إياك قالها المشركون لرسول الله: قلاك ربك يا محمد، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. اعلم أن الله تعالى معك، والله إذا توكلت عليه وجدت نصرته ومعيته. إن الله مع الذين اتقوا، كن مع الله يكون معك، فتوكل عليه ولا تلتفت. إياك في سرك وجهرك، في سرائك وضرائك، في شدتك ورخائك، كن مع الله حتى تلقى الله عز وجل. إذا حينها تأتيك بفضل الله تعالى المنح تتجلى عليك، المنح تتجلى عليك، وتحقق قول الله وتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يعلم العبد أنه لا يتحول من حال إلى حال إلا بقوة من الله جل وعلا. حينها يفحن عدوك، إنسان كان أو جنا أو شيطانا، حولك أو معك أو في بدنك، حينها يكوى بنور الإيمان والتوحيد ومعية الله جل وعلا. حينها الله جل وعلا يأذن ربي سبحانه وتعالى، وإذا أمر فأمره كان مفعولا، كان مفعولا. نعم، عبد معروف، سؤال معروف، صوت معروف من عبد معروف، الله يأمر حينها أن يجاب سؤالك، وحينها أن يرفع الضر الذي عليك. فاعلم أن الأنبياء أشد بلاء، ومن يجمع به خيرا يصيب منه، كما عند البخاري. اعلم أن الله ما أصابك إلا ليبتليك ويمحصك، واعلم أن الله تعالى ما ابتلاك إلا ليعيك، اعلمها. فالأنبياء رضوان الله عليهم وسلام الله عليهم أجمعين، الله جل وعلا أحبهم ورضي عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى في عرضه فصبر، ويبتلى في نفسه ودينه وإيمانه، قالوا ساحر مجنون واستجب، قالوا يفرق بين المرء وزوجه، وقالوا عن الأنبياء ما قالوا، وكلام ربنا بين أيدينا تلمتلوه، فهل نعقله أو نتدبر؟ أفلا يتدبر القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما شر الجن والإنس إن أسباب العزة والرفعة تكمن في سر من الأسرار، ألا وهي التوكل على العزيز الغفار. أن تتوكل على الله وأن تعلم بتوكلك هذا أن الله لا يريدك إلا خيرا، فيحميك وينجيك ويغنيك ويعلمك ويصطفيك. إن الله تعالى يحبك يا عبد الله، ولولا حبه لك ما أذنت به، ولولا حبك له ما أذعنت لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. حجبت نفسك عن شوائب وعن شبهات وعن حرام، والله جل وعلا الذي سيرك في هذا السير، والموفق من وفقه الله. أفلا تتوكل على الله وأنت تبتعد عن كل ما يغضبه ويسخطه، فهذا توكل على ربك جل وعلا. فزد توكلا واسأله. كان الصحابة يسألون النبي حتى يسألون الله، للنبي يسألون الله جل وعلا، كل صغير وكبير يسألون، حتى الحطاعة وحتى شراك النعل. فاسلم لله تعالى. إلى كل مسلم لم يعقد التوكل كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل على ربك جل وعلا، اعقلها وتوكل. لا تكن بطالا، لا تكن متآكلا متواكلا. خذ بأسباب العزة والعلم، خذ بأسباب الرفعة والهداية، خذ بأسباب الاستقامة والجادة، ولا تكن مراوغا مخادعا غاشا لنفسك ولغيرك ضالا مضلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء دخولي، من دعاء الخروج من البيت حتى أتوكل على الله فارجعوا واعلموا: اللهم إني أعوذ بك من الأضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. توكل على ربك في دخولك وخروجك، توكل على الله في قولك، توكل على الله عز وجل في حركاتك وسكناتك، توكل على الله فهو الذي يعلم حالك وحقيقتك. اللهم صل على النبي محمد. بعد هذه الكلمات وبينت لك بإذن الله تعالى، ندخل في موضوع إن شاء الله جل وعلا ينفعنا وينفعك. أنت عاشق ظالم، أنت عاشق ظالم، تواريت سنوات طويلة مرت وانقضت وذهبت، لكن أقول لك لقد ذهبت تلك السنوات، ذهبت بلذاتها وشهواتها، ذهبت، لكن بقيت عليك آثارها، بقيت عليك آفاتها، آثامها، أوزارها، إن لم تتب إلى ربك جل وعلا. توكلت على ساحر، وتوكلت على أعين ونظرات وعشق وشهوات. هذا هو التوكل، هذا هو توكلك. سوف تأتي إلى الله تقدم عليه صفرا، لا زأك ولا متاع. اعلم أن من حام حول الحمى يوشك وقع فيه، واعلم أن هناك قلوب تحوم حول العرش، وقلوب تحوم حول الحش، حول النجاسات والفروج والشهوات الباطلة، الحرام والعياذ بالله. تختبأت فيها سنوات أكثر من 20 سنة، وأنت داخل هذا البدن تراوغ وتجعل العداوة بينها وبين حلها وزوجها، فهي في بيت وهو في بيت، في بيت واحد، هي في غرفة وأنت في غرفة، لا يبدو منها ولا يقترب، وهذا حرام. تحرم ما أحل الله وتختلي بها وتعزلها لنفسك كي تطالع وتشاهد كيف شئت، تقبل وتدبر وتعلو كيف شئت، عين الكساد والبوار والفساد. اعلم أن الله تعالى يرى: إني أوصيك بتقوى الله جل وعلا سرا وعلانية، والله أحل الطيبات ووسعها وحرم الحرام، وحرم سبحانه وتعالى الخبائث وضيقها رحمة بالعباد. فانظر إلى كل نوع جنس حرمه الله في مثيله وأمثاله وأشكاله، ضروب وأصناف الحلال، والشيطان أبى إلا أن يزين ما حرم الله جل وعلا سبحانه. هذا نور يؤتى لمن توكل على الله فيحبب إليه الخير، ويصد عنه باب الشر لا يراه ولا يبدو منه ولا يقترب ولا توفيق من الله، وهدوء الطيب من القول، وهدوء إلى صراط الحديد. إنه الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأسلم لله وأنت تجمع. اعلم أنك عشت بداخلها سنوات مرت، كنت تظن أنها لك باقية، كنت تظن أنها لك باقية، كنت تظن أن فيها تحيا وفيها تموت، وما ظننت أنك تبعث عند الله وتسأل عن كل صغير وكبير وفقير وفقير. فالزم باب الله وقل الحمد لله الذي أسمعنا ذكره، فلعلك تنتفع به، ولو أنه فعل ما يعظون به لكان خيرا لهم وأنشد به. أسلم لله جل وعلا. إنك سكنت منذ سنوات وأنت تؤذي، تقبل وتدبر في فساد، تقبل وتدبر في فساد. حينما الزوج يرى زوجها بعيدة عنه، الزوج يرى زوجه بعيدة عنه، لا تزين، لا تبع له، وتصبح ناجز عنه وتتعب في فراش، والشرع حرم هذا، فإذا دعاها زوجها وأبت فإن الملائكة تلعن وحتى تصبح، لكنها بكرها الآن، ورفع عن أمتي خطوة النسيان وما استكره عليه، والإثم يعود عليك في كل وقت بأوقات دعاها زوجها فأبت ورفضت، وحينها كان يصبر، ولربما إذا كان ضعيفا ربما يطالع ربما يفعل، والإثم يعود عليك وإن كان لا يعذر، لكن إثم كذلك يحول عليك، فأنت الآن إثمك متعد ووزنك متعد عليها وعلى غيرك، ظلمت نفسك وظلمتها وظلمت زوجها، وبهذا يظلم المجتمع كله بفساد ينشر في رذيلة نسعمها جن وشيطان، بخدة أعين وحسد، وحتى بخدمة أسحار وسحرة سكنوا سأسكنوا جنا كان بذلك خالد فأصبح عاشقا، وهذا من عين الضلال والفساد الذي لا يحبه الله تعالى. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين بدلوا المؤمنين والمؤمنات، نعم هذا وصفهم وهذا حالهم، فاستغفروه وتوبوا إليه، فاستغفروه وتوبوا إليه معشر الجن والإنس، إن ربكم كان غفارا كان غفورا رحيما. وقلت استغفروا ربكم، وقلت استغفروا ربكم، كان هناك أمان، رفع أمن ولا زال أمن، نعم أمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وأمن بالاستغفار، فقبض الله نبيه، قبض الله نبيه، وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولا زال هناك الاستغفار، وما كان الله معلمون فيهم، وما كان الله معلمون يستغفرون. الله ضمن الأمان لعبد يكثر من الاستغفار، نعم التوكل على الله يلزمك بالاستغفار، نعم طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا، ولمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب، وهذا يؤكده ويعضده احاديث كثيرة وآيات كثيرة، فاسمع واعلم. اللهم فقهنا في دينك، إليك يا عاشق يا خادم ويا حارس، أسلم في بدنها وتب إلى ربك واخرج طاعة لله تعالى، ندعوك إلى توحيد الله، ندعوك إلى الإسلام، فالإسلام خير يعود عليك بالنفع في الدنيا والآخرة، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل منه أي دين وأي طاعة وأي عبادة، لا يقبل من الله منه صرفا ولا عدلا، وإن كان راهبا في دينه أو كان قسيس في كنيسة فإن الله لا يقبل منه شيء. هل أتاك حديث غاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تعبد ربها في كنيسة لكن ربها ناورها بدعة، هذه رهبانية تدعوها ما كتب الله عليه باليهود والنصارى، يلاموا أن الدين عند الله الإسلام. حينما جاء حبر من أحبار اليهود إلى عمر بن الخطاب يسأله عن آية من القرآن، يقول له آية نزلت عليكم معشر المسلمين لو نزلت على هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت الإسلام دينا. اليهود يعلمون القرآن، فقال عمر الفاروق أعلم الأيوة الذي نزلت فيه والشعر الذي نزلت فيه، فصلى الله على نبيه رضي الله عن أصحابه، وخسئ من يلعنهم ومن ينقص من قدرهم وحقهم، لقد رضي الله عن المؤمنين وما كان يرضى ثم يسخط بعدها. الله لا نرمي الله بالعبث، رضي فقد وجبت لهم الجنة، من رضي الله عنه فلا يسخط عنه أبدا، فتحرى أن يرضى الله عنك في عمل أو قول، فبعد رضاه لن يسخط عنك أبدا. فهناك من يسير فوق الأرض قد حط قدمه ورحله في الجنة قد رضي الله عنه ولن يسخط عنه أبدا. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، لهذا تحرى أن تسعى في الأعمال التي يحبها الله ويرضى بها، فإذا حبك لن يغضبك، وإذا رضي عنك لن يسخط عنك. اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده، فتأمل، اللهم ارضى عنا رضا لا سخط بعده، فأسلم لربك يهودي وأسلم لربك يا نصراني، أنت الآن تقوم هناك من الجن منه على دين الأحبار يتبعون الأحبار يعبدونهم من دون الله جل وعلا، وتراه يحرم على نفسه ما حرم الله، لا يقوم فسادا ولا يأتي خمرا ولا يأتي خنزيرا ولا يقربوا ما حرم الله على حسب ما أوصوه به، ولكن إنه دين حرمه الله باطل لا يسمع بأحد أمتي أو يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار، وإن صنع ما صنع أن يدخله الله جل وعلا النار. لتعلم يا عبد الله لك على نعمة، الإسلام أعظم منة من ربك عليك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولن تعلم قدر الإسلام إلا حينما تقدم على ربك، حينما تسأل في قبرك من ربك وما دينك وما نبيك، فتجيب ربي الله دين الإسلام الذي محمد، عرفت القرآن، قرأت القرآن، تلوت وآمنت وصدقت به. حينها تعلم قدر هذه المنة وهذه النعمة وهذا الفوز الكبير من الله جل وعلا. حينها يسأل المنافق والكافر واليهودي والنصراني سؤالا بالعربية عربيا مبينا لا بلغة أخرى، يسأل في الإسلام من ربك ما دينك من نبيك، ها لا أدري لا درجة لديك، فيضرب بزبة نعم يعذب عذابا شديدا. فاعلم قدر الله وتوكل عليه، فهو خالقك ولم تكن قبلها شيء، وأخرجك وأنت في ضعف ولم تكن تعلم حينها شيء، وكنت حينها لا تقدر أن تكسب شيء، فجعلك الله تعالى على قوة تكفر به. أيخلق ويعبد غيره ويرزق ويشكر غيره وهو الله الواحد الرزاق؟ فأسلم لربك جل وعلا، أسلم لله تعالى، وعلى قدر إسلامك يكون توكلك، وعلى قدر توكلك يكون إسلامك وإيمانك. وإذا توكلت على الله فإن الله جل وعلا يعطيك في الدنيا قبل الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أي ما لم يكن في بالك في خلدك في ذهنك لم يخطر على يمر على عينيك سوف تراه، لأن كل أمر بيده سبحانه وتعالى. إلى كل فقير توكل على ربك يغنيك، إلى كل مريض توكل على ربك يشفيك، إلى كل حزين توكل على ربك يسعدك، إلى كل من تكالب عليه المتكالبون توكل على الله، فهو القوة وهو العظمة وهو الجبروت وهو الله القوي المتين، بيده كل شيء توكل عليه ولن يضرك أحدا أبدا بإذنه سبحانه وتعالى. الجبال خلق من خلقه، والأنهار والجدران كل أمر هو منه سبحانه وتعالى، قد تكون أنت غائب بعيد، لكن توكلك على الله يجعل معية من الله، جند من الله جل وعلا. ملائكة الله كيف دبت على رسول الله، ملائكة الله كيف حافظت رسول الله، كيف حاربت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان الصحابة لا يروا حتى أنزل الله تعالى الآيات، فعلموا أن الملائكة كانت تسدد رميهم وكانت تؤيدهم بأمر من ربهم سبحانه وتعالى. نصر الله قريب، والفرج قريب، والرزق قريب، والغنى قريب، والشفاء قريب، لكن توكل على ربك. هيا اختلي بنفسك مع صدرك في نفسك، من يعلم؟ الله يعلم. واسأل الله تعالى بإلحاح وارفع يديك. قد يجلس منا الواحد أمام أخ له أو أخت ويبدأ يشكو ضعيف إلى ضعيف، ولو أنه سجد وأطال السجد وسجد وذا وجعل ما يشكو لله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم الذي ما لا تعلم. لكان الفرج قريب من الله جل وعلا، لكان الفرج قريب من الله سبحانه وتعالى. فاللهم اغفر وارحم وداول بدوائك يا ذا الجلال والإكرام. إلى كل جني أعظك لله، واعلم وربي أن الأمر لله وأنت تعلمه. وإذا سألته من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألته وربي تسألون وتجيبون أن الخالق الله. وإلى كل مسلم من خالقك بديهيا يقول ربي يا الله، فكيف تطوف بقبور، وكيف تسعى في أسحار، وكيف تحسد، وكيف تغش، وكيف تحاول أن تكيد المكائد؟ توكلك على الله يجعلك أنك تراقب الله وتعلم أن الله جل وعلا يراقبك. هذا توكل على الله. أما التوكل المذموم المغشوش المزعوم فصاحبه لا يغني لهذا الكلام مالا ولا يعرف له قدرا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فتوكل على ربك، هيا إلى الله وأسلم، أسلم لله واسأل الله جل وعلا تعطى. اسألوا ربكم الآن، ضع ورق واكتب ما تريد. لو سألناك أنك تقف بين يدي ملك كبير من ملوك الأرض الكرام الذي لهم جود وعطاء وسخاء، وقلنا لك ماذا تشكو؟ من أي علة أنت الآن تشكو؟ سيقول أريد أحدق الأطباء، وسيقول آخر أريد المال الواسع والبيت الواسع، أريد الزوجة الحسناء، أريد الأبناء. كل واحد سوف يقص وسوف يكتب وسوف يسأل في تذلل، في تذلل وانكسار، في تذلل وانكسار، وسوف يعد لذاك اليوم باسا وعطرا، وسيعد له قولا وسواكا، وسيعد له ما يعد، لأنه يرتقب الموعد بشغف أن تجاب الدعوات وأن تنال الطلبات، وما علم أن لله تعالى جنودا تسمع وتروه، والله كفى به حسيبا وشهيدا ورقيبا وعليما سبحانه. لو تزينت له وتعطرت له ووقفت بين يديه وقدمت الإحسان قبل وبعد، ستعلم أن الزاد يزداد يوما بعد يوم، فتصب عليك الخيرات صبا صبا. هكذا يجب أن تفهم، هكذا يجب أن تفهم. والعبد قد يسير في طريق الخير ويسعى فيسن له الزاد، فإذا وجب له من الله تعالى ما وجب حق له الخير، حق له الخير. فتعامل مع ربك، فتعامل مع ربك وتوكل عليه، توكل عليه. إلى كل جني سمع هذا الكلام، ماذا عليك الآن؟ أن توقف الداء والأذية والظلم والشر والمكر والغدر والخديعة والدسيسة، أن توقف الأسحار، تمريض الأدان، تشويه الجمال، محق المال، وأن تعلنها لله توبة صادقة. هذا أول أمر تلزم به، ولم يصروا على ما فعلوه من الأمر، المصارعة إلى التوبة وإلى محبة الله ورضاة الله، وعجبت إليك ربي لترضى. أول أمر تبدأ به، بعدها اجتهد في طاعة الله جل وعلا، واسأل الله تعطى، واسأل الله تعالى الثبات. يثبتك الله سبحانه وتعالى، يثبتك الله جل وعلا، نعم يثبتك ربي سبحانه وتعالى. فأسأل الله بأسمائه الحسنى، ما هذه إلا مقدمة يسيرة جدا جدا جدا. وإن تكلمنا وبينا نقاطا، فنسأل الله تعالى أن نقف في موعظة وفي تبيان شاف كاف نحط بنقاط أخرى لم يسع الله في صدرها. نسأل الله السدد، وأن يجعلنا من الدالين عليه، وأن يجعلنا من الموفقين من هامين مسددين. وأسأله جل وعلا يصب علينا جميعا الخير صبا صبا. وأسأله ربنا سبحانه وتعالى أن يشفينا وأن يشفي بنا وأن يشفي أيدينا، فهو الشافي جل وعلا، وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي أيدينا، فهو الهادي سبحانه وتعالى. أسأله جل وعلا أن يحفظنا بحفظه، وأن ينصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. وأسأله جل وعلا أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يجعلهم في جنات الخلد مكرمين منعمين في قبورهم. أسأل الله تعالى أن يجعل قبورهم روضة من الجنة، وأسأل الله تعالى أن يحفظ آباءنا وأمهاتنا، وأن يغفر لهم وأن يرحمهم كما ربيانا صغارا، وأن يجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأله تعالى أن يصلح أزواجنا وأبناءنا وبيوتنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهذب أخلاقنا وأن يحسن أخلاقنا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي أحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. وأسأله جل وعلا أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا، وأسأله تعالى أن يجنبنا الفتن، أسأله تعالى أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نبرأ من كل ساحر كافر مشعوذ دجال مخادع منافق. اللهم إنا نبرأ من حال المشركين والكافرين والسحرة المضلين المضللين. اللهم إنا نبرأ ونتبرأ منهم ربنا. اللهم عليك بكل ساحر وساحرة، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بكل من حرف كتابك وغير كتابك. اللهم عليك بكل من زعم نبوة ورسالة. اللهم عليك بكل من تعمد تغييرا وتحريفا وتنكيسا. اللهم عليك بكل من رمى المسلمين في أعراضهم. اللهم عليك بكل من رمى المسلمين في عقيدتهم وإيمانهم. اللهم عليك بكل من أراد أن يغير سيرا وسيرة. اللهم عليك بكل ضال مضل فتان. اللهم عليك بكل ضال مضل فتان حاقد جاحد ناقم. فأنت الله توكل عليك، فأرنا فيهم ربنا عجائب قدرتك. ونستغفرك ربنا ونتوب إليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وألف بين الأزواج واجعلهم متحابين فيك، وانصرهم ربنا على شياطين الإنس والجن، وانصرهم ربنا على كل عائن وعائنة وحاسد وحاسدة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.